بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق ما يتعلق بدراسة الأسانيد، وهي مسألة يعني من المسائل المهمة، وهي إذا تعارض جرح وتعديل في راو، جرحه معتبر وعدله معتبر، كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ فإنها من أهم ما يكون في دراسة الإسناد. وهناك مؤلفات ألفها ماذا؟ العلماء، تجعل الإنسان على دربة، أي يتدرب على هذا الأمر، وهو إذا تعارض جرح وتعديل في راو من الرواة، في راو من الرواة. من ذلك يعني تأليف لابن حبان رحمه الله تعالى، تأليف للذهبي، وهكذا ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في شرح علل الترمذي الصغير، أيضا له مبحث موسع، وهكذا استخلص بعض العصريين مبحثا من كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كيف يتعامل إذا تعارض جرح وتعديل في راو من الرواة، وهكذا للذهبي. وعلى كل ألفت مؤلفات لأجل حل هذا الإشكال الذي قد ربما يحصل في الراوي، أحدهم يعدل والآخر ماذا؟ يجرح. كيف تتعامل مع هذا التعارض؟ لأنه ينبني عليه إما توثيق الراوي، وإما تضعيف الراوي، وإما أن تجعله مرتبة وسط ما بين المجرح وما بين المعدل، وتعطيه مرتبة ماذا؟ وسط، خاصة إذا قوية ما يتعلق بالجرح مع التعديل، وربما قد تتوقف في هذه المسألة. فكما قلنا أن هذا من أهم مباحث يعني دراسة الأسانيد، وهو إذا تعارض قولان لعلماء معتبرين في باب الجرح والتعديل في راو من الرواة، ينبني عليه قبول الحديث أو رد ماذا؟ الحديث. فكيف نتعامل؟ كما قلنا، ألف العلماء مؤلفات، من قرأ فيها وأكثر القراءة فيها يعني كانت عنده دربة بإذن الله عز وجل، يخلص بالراجح من المرجوح. والمعلمي في كتاب التنكيل تكلم بكلام جميل حول هذه المسألة، يعني رجل عنده خبرة في هذا الجانب فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل في راو من الرواة، فيتكلم بكثرة في كتابه التنكيل، وخاصة أنه يناقش ماذا؟ الكوثري، حامل راية التجهم في زمنه، حامل راية التجهم ماذا في زمنه، فيتكلم في هذا الكتاب يعني بكلام طيب حول ما يتعلق إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي، يأتي بقواعد، يأتي بأصول، يأتي بضوابط، فكتابه في هذا الجانب مفيد جدا، كتابه في هذا الجانب مفيد جدا. خذ ترجمة ودرسها من التنكيل، خذ ترجمة تكلم عليها المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل، وانظر كيف يتعامل مع هذه الترجمة إذا حصل التعارض بين الجرح والتعديل في هذا ماذا؟ الراوي. وقلنا أن خلاصة علم الجرح والتعديل ولب علم الجرح والتعديل هو هذا المبحث، هو هذا المبحث، لأنهم كما قلنا إذا أجمعوا على تضعيف الراوي ما في إشكال، وإذا أجمعوا على توثيق الراوي لا إشكال، لكن إذا اختلفوا فيه الإشكال، إذا اختلفوا فيه ماذا؟ الإشكال. قد يبحث الإنسان فيرجح أنه ضعيف، أو قد يرجح بأنه مقبول، أو قد يتوقف ماذا فيه، أو قد يعطيه ماذا؟ مرتبة وسط. وبخلاصة الراجح من المرجوح تنبني عليه أحاديث، ينبني عليه تصحيح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست بالسهلة، المسألة ليست ماذا؟ بالسهلة. على كل يعني من أراد يعني أن يكون عنده ماذا؟ دربة، يرجع إلى هذه المراجع، كتاب الذهبي رحمه الله تعالى، المعلمي في التنكيل، ابن رجب رحمه الله تعالى، خاصة في الجزء الثاني من شرح علل الترمذي الصغير الذي هو في آخر الجامع، أي في آخر ماذا؟ السنن. وهكذا كتب مؤلفة، وفي رسالة عصرية جمعها ماذا؟ يعني ماذا؟ واحد من العصريين فيما يتعلق كيف يتعامل الحافظ ابن حجر مع تعارض الجرح والتعديل، مستخلصة من كل كتبه، مستخلصة من كل ماذا؟ كتبه. وتعرفون الحافظ ابن حجر استفاد ممن كان قبله، استفاد ممن كان قبله، إذا جاءتك ترجمة وحصل فيها إشكال، ما تدري الراجح من المرجوح في هذا ماذا الراوي. فكما قلنا هذا من أهم مباحث علم الجرح ماذا والتعديل، خاصة إذا صدر من معتبر أي جرحا أو تعديلا، وهكذا إذا كان مفسرا فيما يتعلق بالتجريح هذا هو المشكل. أما إذا كان مجملا فقد تعطيه مرتبة وسط، لا تهمله بالكلية لكن تأخذ ماذا بالتوثيق، لكن الإشكال إذا جاء مفسرا، إذا جاء ماذا مفسرا. ومر معنا أن أبرز يعني تعارض الجرح ماذا والتعديل يرجع إلى أمور، يرجع ماذا إلى أمور. من هذه الأمور الذي مرت معنا أن الأئمة في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، على ثلاثة أقسام: منهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم ماذا المعتدل، ومنهم ماذا المعتدل. عندك أحمد من المعتدلين، وعندك أبو حاتم ماذا الرازي، أبو حاتم الرازي من المتشددين. فإذا قال أحمد في الراوي بأنه ثقة وقال أبو حاتم بأنه ماذا صدوق، قال العلماء ما في تعارض، لأن الصدوق في مرتبة ماذا ثقة، لأن الصدوق عند أبي حاتم في مرتبة ثقة، لأنه متشدد، لأنه متشدد. على هذا ما يكون فيه تعارض، ما يكون فيه ماذا تعارض في هذا ماذا الجانب. وأيضا مما مر معنا أيضا ما يتعلق مسألة التوثيق والتضعيف النسبي، التوثيق والتضعيف ماذا النسبي، يعني يسأل عن راوي مقرون براوي آخر، يسأل الإمام هذا عن راوي مقرون براوي آخر، يعني قد يسأل عن شخص معروف بأنه عدل بأنه ثقة مقارنة بواحد بيقول فلان ضعيف، يسمى هذا تضعيف نسبي، لأنك تبحث عنه في مكان آخر فذكره مفردا لا مقرون يقول ثقة، كيف نجمع بين قوله مرة يقول ثقة ومرة يقول ماذا ضعيف. فتنظر يعني الكلم هذا لما قال ضعيف إن قالها، هل قالها مفردة هذه مفيدة، أم قالها مقرونة لما سئل عن رجلين، يعني ماذا ما حال يعني ما يعني ماذا يسأل عن محمد وعلي فيقول محمد ماذا ثقة، أو يقول محمد ماذا ضعيف، أو يقول محمد ماذا ضعيف، يعني فقد يسأل عن يعني شخصين كلاهما ضعيف، كلاهما ماذا ضعيف، فما حال محمد أي في مقابل زيد، فيقول محمد يعني ماذا قوي، فأنت تظن أن هذا توثيق، لا هذه مجرد ماذا هذه يعني كما يقال التقوية النسبية. فلما تأتي إلى ترجمة مفردة لهذا الشخص الذي قواه يقول فيه ضعيف، طيب لماذا قال هناك ماذا بأنه قوي؟ سببه أن في راو قرن به أضعف منه، بمعنى أن فلان أقوى من فلان، لا على أنه تضعيف يعني ماذا توثيق مطلقا. وهكذا في جانب ماذا التوثيق، يعني يسأل مثلا قد يسأل عن سفيان، ما حال سفيان ابن المبارك، يقول سفيان ضعيف لأنه قرن بالمبارك، يعني في جانب نسبة إلى ابن المبارك ضعيف يعني أقل منه. ولما تأتي إلى ترجمة أخرى يسأل هذا الإمام عن سفيان يقول إمام، فأنت تنتبه ما يتعلق بالتوثيق والتضعيف ماذا النسبي، هذا أمر مهم. إذا رأيت تعارض، إذا رأيت تعارض فقد تكون المسألة نسبية، يكون التضعيف أو التوثيق ماذا نسبي، كيف هذا الإمام يوثق هنا وفي مكان آخر يسأل عنه فيقول ضعيف، كيف هذا الإمام ماذا يضعف وفي مكان آخر يسأل عنه يقول هذا ثقة، لماذا؟ لأن فيه اقتران، لأن فيه اقتران. قد تسأل عن يعني ماذا أشخاص عندك، يعني فلان وفلان فيقول فلان أحسن من فلان، فلان أحسن من فلان، مع أن فلان كلاهما يعني ضعيف عنده، يعني ما هو معتبر عنده، لكن لما قرن بما هو أدنى منه حسن من حاله. لكن إذا سألت مفردا ما حال فلان بدون ما حال فلان وفلان فيقول فلان ضعيف. فننتبه لهذه الفقرة، فهذه الفقرات مهمة. قلنا أن الفقرة الأولى أن يكون بين يعني متشدد ومعتدل، فنقول الجمع سهل، التعارض بين متشدد ومتساهل أو متوسط، بين متشدد ماذا ومعتدل، الجمع في هذا ماذا سهل. كما قلنا إذا تعارض قول أبي حاتم الرازي مع قول الإمام أحمد، هذا يقول ثقة وهذا يقول صدوق، نقول قول أبي حاتم لأنه متشدد ثقة أنه صدوق فهو في مرتبة الثقة. وهكذا كما قلنا التوثيق والتضعيف النسبي، التوثيق والتضعيف النسبي ما معنى؟ كما قلنا تجده في مكان مفرد يسأل عنه فيضعفه، وتجده في مكان مقرون بشخص يقول هذا يعني قوي أو هذا ثقة، أي ثقة منسوب إلى فلان، يعني أنه أحسن حالا من فلان، أحسن حالا من فلان، هذه أيضا مهمة. وأحيانا قد يعني ماذا يضعف الشخص باعتبار إضافته إلى شيخ من المشايخ، إلى شيخ ماذا من المشايخ، بمعنى أنه ما يضعف مطلقا. يعني يسأل عن حماد بن سلمة في رواية عن فلان يقول ضعيف، ويأتي يسأل في مكان آخر عن حماد بن سلمة عن فلان يقول ثقة. إذن اختلف يعني نسبة حماد، اختلف تعديل حماد من شخص إلى شخص، إذا أضفت إلى الشيخ الفلاني فهو ضعيف، وإذا أضفت إلى الشيخ الفلاني فهو من أوثق الناس في فلان، فهو من أوثق الناس ماذا في فلان، وربما قد يسأل عنه مفردا فيقول حسن الحديث أو صدوق. فهذا أيضا يعني مما ينتبه ماذا له، أن المسألة قد تكون تضعيف وقد يكون ماذا توثيق باعتبار الإضافة إلى شيخ إلى شخص ماذا إلى شيخ ماذا معين. فلان ما حال فلان محمد بن سلمة يقول من أوثق الناس، ما حال حماد بن سلمة في حميد، ما حال حماد بن سلمة في قتادة، ما حال حماد بن سلمة، فقد يعطيك مقال هنا ويعطيك مقال هناك. فيختلف هذا أيضا باعتبار يعني التقييد بالشخص. إذن إذا قيد ماذا بشيخ ماذا معين فقد يعطى رتبة، إذا قيد بشخص شيخ معين قد يعطى ماذا رتبة أخرى أو تضعيف. هذا أيضا من الأشياء التي كانها. وهكذا أيضا باعتبار التلاميذ، إذا روى التلاميذ فلان وفلان عن فلان حالهم أحسن من غيرهم من التلاميذ. يعني عبد الله بن لهيعة ذكروا أن رواية العبادة الثلاثة أحسن من رواية غيرهم فيه. يعني إذا روى عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قالوا هؤلاء أقوى، روايتهم ماذا أقوى من غيرهم. فيكون قد يكون التضعيف باعتبار ماذا التلاميذ، وقد يكون التضعيف باعتبار ماذا المشايخ. أيضا هذا مما ينتبه له. وهكذا قد يكون باعتبار المكان، يعني فلان في بلد مثل يعني ماذا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش إذا روى في الشام فهو ثقة، وإذا روى في غير الشام ضعيف يضعفونه. هو فلهذا يسألون عن الشخص الراوي عن إسماعيل بن عياش ما حاله، تقول روى عن من في هذا السند، يقول عن شامي تقول ثقة، روى عن حجازي تقول ضعيف. فتنتبه أيضا لهذا ماذا الأمر، أن الشخص قد يكون ثقة باعتبار بلده ومشايخ بلده، وقد يكون ضعيف باعتبار ماذا مشايخ آخرين في غير ماذا البلد. هذه أيضا مما يحصل بها التعارض، كيف يقال في إسماعيل بن عياش مرة ثقة ومرة ضعيف، أنا عندي إشكال. تقول هذا باعتبار البلد، هذا باعتبار ماذا البلد. وتنتبه. وهكذا قد يكون باعتبار الزمان كما قلنا، يعني في زمن الرجل ثقة وفي زمن آخر ضعيف، لماذا أخلط؟ يعني في سنة ألف كذا وكذا هذا ضعيف الراوي، لماذا؟ قال لأنه بدأ التخليط، وفي زمن كذا وكذا قبل بخمس سنوات يقول أنه ثقة، فتحتاج تبحث من الذي روى عنه في ذاك الزمن ومن الذي روى عنه ماذا في ذاك الزمن، فقد يتبين لك أن جماعة روى عنه فلان وفلان قبل الاختلاط في زمن كذا وكذا، وهو اختلط في عام كذا وكذا. وهذا ومسألة التواريخ المواليد والوفيات هذه مهمة أيضا فيما يتعلق بالبحث الإسنادي. فهذه أيضا ترجع إلى ما يتعلق مسألة التخليط، ما يتعلق مسألة ماذا التخليط. والتخليط قد يكون تخليط بسبب حصل له شيء، عاهة أو مرض أو مصيبة، أو رجل انشغل بالتجارة فضيع، انشغل بالتجارة فما قبل الانشغال كان حافظ، يعني روى عنه فلان وفلان قبل أن يسلك طريق التجارة يقول هؤلاء يعني يقبل حديثهم، ومن روى عنه بعد كذا وكذا يعني الرجل لا يعتبر ضابطا، أصبح ضابط للتجارة ما هو ضابط للحديث بعدها. طيب. وهكذا قد يكون باعتبار الكتاب، يقول فلان إذا حدث عبد الرزاق كان ربما يحدث ماذا من حفظه، فيه خلط لأنه كان عنده كتاب، عنده كتاب، فإذا حدث من كتابه ضابط، إذا حدث من كتابه ماذا ضابط. إذن هذا يسمى تضعيف نسبي، إذن عبد الرزاق ضعيف إذا نسبت إلى يعني ما يتعلق بالتحديث من حفظه، وإذا نسبته إلى التحديث من كتابه فهو ماذا ثقة مقبول. هذه تقييدات مهمة عند دراسة ماذا ترجمة من التراجم. وهكذا قد ينظر للراوي باعتبار يعني فن معين من فنون ماذا الرواية. يعني ابن إسحاق لما يذكرون ما يتعلق بالسيرة قالوا هذا إمام، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق قال ابن إسحاق إمام في السيرة، لكن إذا جاء الحلال والحرام نريد أقوياء، يعني بمعنى أنه ما هو ضابط لهذا الأمر، باب الحلال والحرام ما هو من تخصصه، ما هو ماذا من تخصصه. فقد يسأل عنه فيعطيه هذه ماذا الترجمة، يعطيه هذه ماذا الترجمة. ثم أيضا يذكرون يعني اختلاف أسباب الجرح والتعديل، منها أن الإنسان قد يجرح بما لا يجرح به، قد يجرح بما لا يجرح به، قد يجرحون بما لا يجرح ماذا به. إذا لابد تعرف لماذا جرح الشعبة، فلان قالوا هذا ضعيف عند شعبهم، مجروح عند شعبهم، لماذا جرحه؟ ترجع تنظر ايش السبب. فيقول لك شعبه مثلا يعني رايته يعني ماذا يركب على برذون او يسابق على برذون او يدخل على الحكام او كذلك يعني ماذا سمعت في بيتي طنبورا ويضعفون. تنظر للسبب، لا بتنظر للسبب، هل هذا ثبت يعني عنه ولا ما ثبت. وبعضهم قد يجرح ما لا يجرح، يقول لك يركب على برذون، ايش الاشكال يعني برذون، ايش الاشكال في هذا يعني يجرح ماذا به. فهذه ايضا يعني اختلاف اسباب الجرح والتعديل، ان الشخص قد يجرح بما لا يجرح به، فلا بد ترجع تقول هذا ضعف شعبه عن سبب التجريح، ترجع ما هي مقال الشعبه في هذا ماذا الراوي، فقد يكون جرحه بما لا يجرح به. وخاصه اذا رايت من يعدل هذا الراوي، كيف امام شعبه يعني يجرح هذا الشخص والامام احمد يعدله، اذا لا بد ارجع الى سبب تجريح شعبه من الحجاج. فاذا رجعت رايت انه ما جرح يعني ما يجرح به، هذا الجرح ما يجرح ماذا به، رأيته يركب على برذون، مرت بيتي في سبع في طنبورا، طيب في أولاد يلعبون بناس صغار وكذا إلى آخره. فهذه أيضا من الإشكالات الذي يذكرونها. وأيضا مما مر معنا أنه قد يجرح بمظاهره ماذا، بمظاهره التعديل، بمظاهره التعديل، فتحتاج أن ترجع إلى مصطلح هذا الإمام. الإمام البخاري عبارته ماذا لطيفة كما قلنا، فقد يقول في الراوي يعني ماذا، قد يقول ماذا فيه الراوي سكت عنه. الإمام البخاري لمصطلح خاص، أما اللفظة من حيث الظاهر سكت عنه بمعنى لم يذكره لا بجرح ولا بتعديل فهو مجهول، لكن الإمام البخاري بعد التقصي استعمل هذه اللفظة في الجرح الشديد، أي بمعنى متروك بالشرح في الجرح ماذا الشديد. فإذا قال سكت عنه جرح مفسر عند الإمام ماذا البخاري، لأنه كان لطيف ماذا العبارة. يقودنا هذا إلى شيء، أنك تتعرف على عبارات الأئمة، لا بد تتعرف، لأن كل إمام له لفظ. يعني ابن معين لو استعمل هذه اللفظة قد يستعملها في المجهول، البخاري لما ترجع إليه مستعمل في الجرح عنده في الجرح ماذا المفسر. فإذا ترجع إلى اصطلاحات الإمام، ترجع إلى اصطلاحات ماذا الإمام. أو يقول هذا الراوي فيه نظر، هذا الراوي فيه نظر، يعني تقول فيه نظر بمعنى ينظر فيه ما اتضح لحاله، والبخاري يستعملها في الجرح المفسر. البخاري عليه رحمة الله استعمل ماذا في الجرح المفسر. وأحيانا يقولون فلان يسأل عنهم من القطان يحمل سعيد القطان، يقول فلان شيطان، شيطان هذا مدح قمة في المدح له. فأنت ترجع العبارات هذه مهمة، ولهذا ألف العلماء مؤلفات خاصة في اصطلاحات العلماء، فلان له اصطلاحات كذا وكذا وكذا وكذا، ويقصد بالأول كذا ويقصد بالأول كذا، فتأتي لك ترجمة فيقول قال فيه ابن عادي كذا، أنت قد عرفت اصطلاحات ابن عادي، فتقول ابن عادي قوله في هذا الراوي كذا، فلان قوله في هذا الراوي كذا. فهذه أيضا قد ألفت فيها مؤلفات، واضح قد ألفت فيها ماذا مؤلفات، وهي أيضا ماذا مفيدة. أيضا مما ذكروا فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، تتأكد هل هذا ثابت عن هذا الإمام أنه جرح. يعني مثلا ينقل لك أن الإمام أحمد جرح هذا الراوي، طيب تحتاج تتأكد، أين ترجع؟ ترجع إلى كتب ساقت أقوال الأئمة بالإسناد، منهم صاحب تهذيب الكمال المزي عليه رحمة الله. فترجع مثلا إذا ترجمت هذا الراوي، هل هذا القول ثابت عن الإمام أحمد؟ هناك يذكر لك السند، حدثنا فلان حدثنا قال الإمام أحمد في هذا الراوي كذا. فأحيانا قد ينقل عن إمام أنه جرح ماذا شخصا ما ثبت، ما ثبت السند إليه، فكيف تبني حكما على تجريح الإمام أحمد والإمام أحمد ما قاله الإمام أحمد؟ لهذا نبهوا على هذه المسألة. أو قد يقال أن هذا ماذا النقد الذي انتقد على هذا الراوي هو ما قاله أصلا، الراوي نفسه الذي نقلوا عنه أنه كان يفعل كذا وكذا ما ثبت أنه كان يفعل هذا الشيء، أيضا لابد تثبت. إذا تثبت من المقالة المنسوبة إلى فلان من الأئمة، وتتأكد أيضا من الحادثة، هل وقعت من هذا الشخص الذي يتهم عليها؟ وهذا يكثر منه المعلمي في الرد على ماذا، في الرد على الكوثري، في الرد على الكوثري حينما أكثر المطاعن على الخطيب البغدادي، أكثر المطاعن جدا على الخطيب ماذا البغدادي. فيرجع يعني المعلم رحمه الله تعالى يقول هذه المقالة المنسوبة إلى هذا الراوي وتريد تضعيفها حتى لا تثبت هذه المقالة عن أبي حنيفة، ما ثبت عن هذا الراوي أنه كان يقول هذا الشيء، ما ثبت عن هذا الراوي أنه كان يقول هذا الشيء. إذن تتأكد من أمرين، الأمر الأول ثبوت هذا الجرح عن فلان، أي بالسند ترجع إلى كتب مؤلفة في الأسانيد، وهكذا تتأكد هل هذه المقالة ثابتة عن فلان أو ليست ثابتة عن فلان، أي المجرح بها جرح بسبب مقالة، جرح بسبب ماذا مقالة أنه كان يقول هذه المقالة، وعند التحقيق ترى أنها ما ثبتت المقالة عنه، ما دام ما ثبتت المقال عنه ينتقل من باب الجرح إلى باب التعديل، وهذه أيضا من الأشياء المهمة. وأحيانا قد يحصل التعارض بين قولي إمام، إمام واحد، لأن هذا فيما يتعلق بعموم التعارض بين مجرح وبين معدل، وهم ماذا متعددون. أحيانا قد يكون التجريح والتعديل يتعارض من شخص واحد، من إمام واحد، كيف تتعامل معهم؟ كما قلنا، إما أن يكون هذا التجريح والتعديل نسبي، هذا قد مر معنا كيفية ماذا النسبي، كيفية هذا ماذا الأمر النسبي. وأيضا يعني قد يكون يعني الحامل لهذا ماذا التعارض بين الجرح وبين ماذا التعديل، يعني ما يحصل بين الأئمة، ما يحصل عادة بين الأئمة بسبب خصومات، بسبب تحاسد، فقد يرمي هذا هذا ويرمي هذا هذا، فمثل هذا لا يلتفت ماذا إليه. فيسأل أحدهم عن الليث مالك، يقول الليث ضعيف، الليث ضعيف. طيب بسبب ماذا؟ بسبب أنه يجنح إلى مالك، بسبب أنه يجنح ماذا إلى مالك، وإلا الليث إمام، الليث ماذا إمام. هذا أيضا مما نبهوا عليها. ومن الأشياء أيضا الذي قد تحصل فيما يتعلق بتغير يعني اجتهاد الإمام، مرة يجرح ومرة يعدل. قال العلماء لعل هذا بسبب اجتهاده، مرة عدل وتغير اجتهاده ثم جرح، هذا قد يرجع إلى هذا الأمر، أن الإمام الذي له ماذا قولان قد يكون عنده ماذا تغير في الاجتهاد، مرة رأى هكذا ثم رجع إلى ماذا القول الثاني، أو أن أحد القولين لم يثبت عنه. أحيانا يقولون إمام واحد، مرة يقول في فلان من فلان ثقة، ومرة يقول ضعيف. تنظر أولا هل ثبت الإسناد إلى هذا الإمام أنه ضعف هذا الراوي، فإذا لم يثبت معنى أن ما في إلا قول واحد عندنا، وإذا ثبت كلا القولين فلعلك ترجع إلى مرحلة كما قلنا تضعيف وتوثيق نسبي، أو لعله ما يحصل بين الأقران، أو لعله لم يثبت السند إليه، ترجع مثل هذه الأشياء، ترجع إلى مثل هذه ماذا الأشياء. وأحيانا قد يعدل هذا ماذا الإمام، ومرة يسأل عنه فيقول له هو ضعيف، كيف نفعل؟ قالوا أحيانا قد يعدل يعني يرجع للعدالة، يعني أحيانا يقول فلان ثقة، ومرة يقول فلان غير ثقة، كيف ثقة ومرة غير ثقة؟ فهذا قد يرجع إلى ما يتعلق بأنه ثقة أي في عدالته، ليس بثقة أي في ضبطه، هذه قد تأتي عن الأئمة. مرة يسأل الإمام أحمد عن فلان فيقول ثقة، ويسأل مرة عن مرة أخرى فيقول ليس بثقة. الكلمة الأولى تتعلق بالتعديل، والكلمة الثانية تتعلق بالضبط. هو عدل مسلم يصلي وعلى خير، لكن بجانب الحفظ والضبط ما عنده. فهذا أيضا من العبارات الذي يتنبه ماذا لها إذا رأيت تعارض بين كلام إمام، مرة تعديل ومرة ماذا تضعيف، مرة توثيق ومرة تضعيف. وذكرنا أيضا كما قلنا يعني فيما يتعلق بنقد الأئمة، نقد ماذا الأئمة باعتبار البلدان، باعتبار هذا هذا مر معنا. طيب هذه مرت معنا أيضا. طيب أيضا مما ذكروه من هذه الأشياء، مما ذكروه وهذا له مبحث خاص إن شاء الله هو سيأتي معنا، وهو اشتباه الراوي. اشتباه ماذا الراوي؟ قد يحصل فيه اشتباه نفس الراوي، يعني يوافق راوي اسم راوي في نفس الطبقة، هذا له مبحث وسنأتي عليه إن شاء الله كامل، نأتي عليه ماذا كامل. والأمر الثاني أن هذا الشخص قد يجرح شخصا فيشتبه عليه بفلان، يقال له هذا ما هو فلان، هو فلان من فلان، فيتراجع. فهذا قد يحصل أثناء ماذا البحث. وأحيانا قد يكون المتكلم فيما يتعلق بالتجريح هو متكلم فيه أصلا فلا يبالى به، مثل الأزدي، ذكروا أن الأزدي إذا جرح شخصا هو مجروح أصلا، فقد يكون المجرح مما لا يعتد بقوله لأنه مجروح، لأنه ماذا مجروح، فمثل هذا لا يعول ماذا على كلامه. وأيضا من الأشياء التي ذكروها الوهم في النقل، الوهم حصل له وهم فيما يتعلق بالنقل. أحيانا أثناء البحث يعني سبحان الله يذهب نظره إلى شخص معين فيتكلم ماذا عليه وما يقصد هذا الشخص، هذا قد يحتاج لماذا أيضا يحتاج أن الإنسان يتأكد من لعل هذا وهم، أو لعل هذا اشتباه، أو هذا الشخص الذي تكلم هو متكلم فيه أصلا، هو متكلم فيه أصلا. فهذا مجمل ما يذكرونك في هذا الباب إذا تعارض الجرح والتعديل. إذا أردت أن تطبقه تطبيقا عمليا كما قلنا ترجع إلى هذه المراجع. إذا أردت أن تطبق هذه الصور كاملة، سواء اختلاف الأئمة أو اختلاف قولي إمام واحد في شخص ماذا واحد، أين تجد هذه ماذا التطبيقات لهذه ماذا المسألة؟ كما قلنا هذه الكتب، ومن أحسن هذه الكتب هو كتاب المعلمي التنكيل، كتاب المعلمي التنكيل، وهو يعني حقيقة يعني كلامه قوي جدا، كلامه ماذا قوي جدا فيما يتعلق بالبحث، يدور على المسألة ويأتي على المسألة من كل الجوانب، من جانب التواريخ، من جانب الوفيات، من جانب الرحلات، من جانب الأوطان، من جانب التلاميذ، من جانب المشايخ، يأتي عليها من كل الجوانب، من كل الجوانب، لأن الكوثري كان عنده تلبيس عجيب، كان عنده تلبيس ماذا عجيب، لا يقف على هذا، أي بمعنى لا يعني ماذا لا يخرج هذا ماذا الراوي فيما ذكره ماذا الكوثري إلا بالمنقاش، يعني أنت لما تقف على الترجمة يقول الراوي صحيح ضعيف هذا، إذا ما صح القول عن أبي حنيفة هذا، فلماذا يذكر ماذا الخطيب؟ في استحق الخطيب كلام الكوثري يعني من هذا المعنى قد يحصل لك وهم بهذا، وهو حقيقة ثابت لكنه مغالط، هذا الراوي ما هو هو. فيأتي المعلم عليه رحمة الله فيتكلم على هذا الراوي ويقول هذا الرجل ملبس، هذا الرجل أكثر ما حصل في كتاب ماذا يعني الكوثري في رد ماذا على الخطيب البغدادي بسبب نقله يعني الأقوال عن أبي حنيفة، هو ما نقل عن أبي حنيفة، نقل الأقوال الأئمة عن أبي حنيفة بالسند، ينقل إمام أحمد قال أبو حنيفة، قال إمام أحمد في أبي حنيفة كذا، ينقل عن فلان من الناس قال في أبي حنيفة كذا، فيأتي الكوثري فينقد هذه الأسانيد ويكذب الخطيب البغدادي وأن هذه أكاذيب ما ثبتت، فيدس راوي من الرواة أنه كذاب، وقد يلتبس براوي هو حقيقة كذاب، فيأتي المعلم يقول هذا ما هو الكذاب، هذا ما هو الراوي الكذاب. فكان المعلم عليه رحمة الله يأخذ هذه التراجم من حيث هذا التلبيس والتعميق بالمنقاش، كما قالوا فيما يتعلق باعتزاليات من الزمخشري في تفسيره أخرجها المحققون المدققون بالمناقش، وإلا قد ما تتنبه له، وفي اعتزاليات أنت أحيانا قد تقرأ وتقر هذا الكلام وفي اعتزال، وفي اعتزال، فيأتي الأئمة المحققون المدققون فيقولون هذا اعتزال، هذا الكلام فيه اعتزال، أي ينصر ماذا مذهب أهل الاعتزال ويؤيد مذهب أهل الاعتزال، من يتنبه له النقاد الكبار. فالمعلم عليه رحمة الله حقيقة أنه أبدع في هذا الكتاب، أبدع في هذا الكتاب، فهو كتاب مفيد للدربة، لكنه كبير، لكنه ماذا كبير، لكنه مفيد في باب الدربة فيما يتعلق بنقد الرواة، فيما يتعلق بنقد ماذا الرواة. فالرجل كان ملبس الكوثري، هذا كان ملبس تلبيسا ماذا كبيرا، فأزال هذه التلبيسات المعلمي عليه رحمة الله. وأسهل من هذا كتاب الحافظ ابن حجر، ما هو كتابه إنما جمع، يعني أحد ماذا العصريين جمع أقاويل الحافظ ابن حجر في تعارض الجرح والتعديل في الرواة، يعني كلام الحافظ عموما في كل كتبه، كيف كان يتعامل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مع ترجمة الراوي إذا اختلفوا فيه، كيف يتعامل، كما مر معنا عبد الله بن محمد بن عقيل، تنقل من جميع كتب الحافظ ابن حجر يخلص لك بهذا الخلاصة. فجمع ماذا عصري، جمع أقاويل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعارض الجرح والتعديل في كتب الحافظ ابن حجر، جمعها في رسالة، جمعها ماذا في رسالة، فهذه من الكتب المفيدة، هذه من الكتب ماذا المفيدة. ولعلنا مع الأيام بإذن الله عز وجل نأخذ ترجمة راوي وننظر كيف يتعامل العلماء مع هذه الترجمة التي فيها التعارض بين الجرح والتعديل كدربة، نجعلها لنا دربة كيف يتعامل الإنسان مع هذا الراوي، لأن هذا الراوي أحيانا يكون مبني عليه حديث، أحيانا يبنى عليه أحكام بسبب أن هذا الراوي ثقة أو مقبول، وأحيانا يضعف فينتهي الحديث الذي بنيت عليه ماذا الأحكام، وكثير الآن يمر معنا في بلوغ المرام بين مضعف وبين محسن وبين مصحح للحديث، والسبب اختلاف في الراوي. إذن هذا الفن وهو ما يتعلق بخلاف الأئمة في راوي من الرواة مهم جدا، مهم ماذا جدا، مضاف إلى باقي ما مر معنا، كيف تعرف العدالة، كيف تعرف الضبط، وبقي معنا فيما يتعلق بالاتصال. أما ما يتعلق بعدم الشذوذ العلة هذا قد هو تصحيح الحديث، أصبح تصحيحا للحديث، نحن نتكلم فيما يتعلق بدراسة الأسانيد، أما ما يتعلق بتصحيح الحديث هذا له مبحث آخر، لكن فيما يتعلق بصحة السند كيف يعني تصحح ماذا السند، وكيف تدرس ماذا السند، ثم تحكم إسناد صحيح إسناد ضعيف فقط. أما ما يتعلق بالحديث إلى الآن ما في حكم، هذه إلى الآن ما في حكم. إذن معنى أن سندرس ثلاث فقرات، الفقرة الأولى العدالة، الفقرة الثانية الضبط، الفقرة الثالثة ما يتعلق بالاتصال. وفي ثنايا هذه ماذا الثلاث كما قلنا يعني ندرس ما يتعلق بترجمة الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل، أو ندرس هذا الفن إذا تعارض جرح وتعديل في الراوي كيف نتعامل، كيف نتعامل مع هذا ماذا التعارض، وهكذا كيف نتعامل مع المشتبه من الرواة. هذا له مبحث خاص كما سيأتي معنا، له مبحث ماذا خاص. وبعدها بإذن الله عز وجل نأخذ فقرة ماذا الإسناد، ثم نذكر الكتب التي تدرس فيها هذه التراجم، الكتب التي تدرس فيها هذه التراجم. نأتي إلى تهذيب الكمال، ندرس تهذيب الكمال. إيش تهذيب الكمال هذا؟ كم في التراجم؟ ما هم الرجال الذين أدخلهم صاحب تهذيب الكمال في هذا ماذا الكتاب؟ وكيف يبحث الإنسان في تهذيب الكمال؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. بارك الله فيكم. عنده سؤال؟ بارك الله فيك. طيب.